بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في باب المبتدأ والخبر. ومر معنا في الدرس الماضي تعريف المبتدأ وتعريف الخبر، وندخل إن شاء الله فيما بعده. قال ابن أجر الروم رحمه الله تعالى: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. قال الشارح رحمه الله: أقول ينقسم الخبر إلى قسمين: الأول خبر مفرد، والثاني خبر غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، نحو قائم من قولك محمد قائم. مر معنا تعريف المفرد في باب الإعراب، فما تعريف المفرد في باب الإعراب وليس الأسماء الخمسة؟ ما دل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة، هذا تعريف المفرد في باب الإعراب. في باب الإعراب أن يدل على واحد أو واحدة ولا يكون من الأسماء الخمسة. ففي باب الإعراب قائمان ليس بمفرد، وقائمون ليس بمفرد، لأنها لا تدل على واحد أو واحدة، تدل على أكثر من ذلك. وأما في باب الخبر فالمفرد هو ما عرفه هنا. قلنا في باب الخبر المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، يعني قد يكون الخبر هنا مثنى في باب الإعراب ويسمى هنا مفردا، قد يكون في باب الإعراب جمعا ويسمى هنا مفردا. إذا أردنا أن نعرف الخبر المفرد هنا فنحتاج أن نعرف ما المراد بالجملة وما المراد بشبه الجملة. فالمراد بالجملة الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية. الجملة الإسمية يعني المكونة من المبتدأ والخبر، مكونة من المبتدأ والخبر، مثل زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، هذه كلها جملة تسمى. طيب، والجملة الفعلية مثل قام زيد ويقوم زيد وغير ذلك مما يبدأ بفعل. ما بدأ بفعل من الجمل يسمى جملة فعلية، وما بدأ باسم يسمى جملة اسمية. طيب، وشبه الجملة، شبه الجملة هو الظرف أو الجار والمجرور. فالجار والمجرور واضح معروف، يأتي حرف جر وبعده اسم مجرور، في الدار، من البيت، ونحو ذلك. والظرف إما ظرف زمان أو ظرف مكان، كما كنت عرفت ذلك في الأجرمية في المتن. فظرف المكان مثل عندك، وفوق الشجرة، وتحت البيت، ونحو ذلك. وظرف الزمان مثل ماذا؟ أمس، والليلة، وشهر رمضان، ونحو ذلك. هذه تسمى أزمنة، ظروف زمان، تسمى ظروف زمان. فإذا كان الخبر واحدا من هذه، إما جملة اسمية أو جملة فعلية أو ظرفا أو جارا ومجرورا، قيل هذا الخبر ليس بمفرد، وما عدا ذلك فهو مفرد. الآن مثلا زيد قائم، زيد مبتدأ كذا، قائم هذا خبر، هل هذا الخبر جملة اسمية؟ الخبر هذا وحده جملة اسمية، جملة فعلية، ظرف، جار ومجرور؟ لا، إذن خبر مفرد. الزيدان قائمان، قائمان هنا هل هو شبه جملة، ظرف أو جار ومجرور؟ هل هو جملة كاملة؟ لا، إذن ما دام الأمر كذلك فهو خبر مفرد، وإن كان هنا مثنى. قلنا بأن الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وعلى هذا فما كان مثنى أو مجموعا في باب الإعراب فهو هنا أيضا يعتبر مفردا. فالمفرد له عدة تعريفات بحسب الباب الذي هو فيه. في باب الإعراب للمفرد تعريف، وفي باب الخبر للمفرد تعريف، وفي باب لا النافية للجنس، وباب المنادى للمفرد تعريف آخر. فهي ثلاثة أبواب للمفرد، في كل مكان يعتبر له تعريف آخر، فتنتبه لهذا، هذا مما يحتاج إلى انتباه. قلنا مثلا زيد قائم، الخبر هنا مفرد. الزيدان قائمان، الخبر هنا مفرد. كيف مفرد وهو مثنى هنا؟ نقول ليس جملة ولا شبيها بالجملة، إذن هو مفرد. وهكذا الزيدون قائمون، هذا خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. طيب نقرأ كلام الشارح. قال رحمه الله: والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، نحو قولك من نحو قائم من قولك محمد قائم. ولو مثل لو زاد أيضا والمحمدان قائمان والمحمدون قائمون لكان أحسن ليتضح الأمر أكثر. وغير المفرد نوعان: جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. فالجملة الاسمية هي ما تألفت من مبتدأ وخبر، نحو أبوه كريم من قولك محمد أبوه كريم. من يعرب هذه الجملة؟ محمد أبوه كريم. نعم، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، أبوه خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. محمد أبوه، هل هذا هو المراد؟ لا. ها، أبوه مبتدأ ثاني، أبوه مبتدأ ثان، وكريم خبر المبتدأ الثاني. يعني الكريم من هو؟ هو الأب. محمد أبوه كريم، إذن وصفنا الأب بأنه كريم، أخبرنا عنه بأنه كريم، وأخبرنا عن محمد بأن أباه كريم، أخبرنا عن محمد بأن أباه كريم. إذن محمد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثان، لأنه لو قلنا محمد أبوه تم المعنى. لا، محمد كريم، هل هذا هو المراد؟ ليس محمد هو الكريم على ما يريد المتكلم، إنما الأب هو الكريم. فإذا كريم ليس خبرا عن محمد، خبر عن الأب، فكريم خبر المبتدأ الثاني. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، محمد أبوه كريم. واضح؟ قال نحو أبوه كريم من قولك محمد أبوه كريم. ها، من يأتي بمثال آخر على الخبر الذي هو جملة اسمية؟ زيد ثوبه نظيف. زيد ثوبه نظيف، ثوبه نظيف هذه جملة كاملة مبتدأ وخبر، وهذه الجملة هي خبر عن المبتدأ الأول. زيد ثوبه كريم. ها، زيد جاريته ذاهبة كما مثل المؤلف من آج الروم. ها، صالح علمه نافع، الشيخ درسه مفيد، الشيخ عمامته جميلة، عمرو أخوه فاضل، ها، محمد رسول الله. رسول الله هذا مبتدأ وخبر، رسول الله هذا مضاف مضاف إليه كالكلمة الواحدة يعتبر، فليس من هذا الباب. ها إبراهيم، محمد أمه فاضلة. هاتوا لنا على المثنى والجمع، المبتدأ الأول يكون مثنى ها أو جمعا. المحمدان أبوهما فاضل، أحسنت. ها، الزيدان أهلهما كرام. ها، الأنسان حفظهما جيد. المؤمنون أخلاقهم كريمة. ها ما شاء الله. الشيخان دروسهما مفيدة. ها من أيضا على الجمع؟ هاتوا محمد، هذا وصل. ها الكتاب خطهما، خطهم جميل، أحسنت. طيب اتضحت لنا صورة الخبر الذي هو جملة اسمية، تأتي بمبتدأ ثم تأتي بجملة كاملة تعرب مبتدأ وخبرا، ثم هذا المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. قال والجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه، نحو سافر أبوه، من قولك محمد سافر أبوه. أعرب يا عبد المجيد. محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء، أحسنت. نعم، وعلامة رفعه الضمة. سافر فعل ماض مبني على الفتح. أبوه سافر أبوه فاعل، فاعل لسافر، أحسنت. مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه. انتهيت. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ محمد، أخبرنا عن محمد بأنه سافر أبوه. لو قلت محمد سافر، الخبر هنا يعني من الذي سافر؟ محمد. محمد أبوه لا يصلح، لكن محمد سافر أبوه، أردت أن تخبرني أن محمدا سافر أبوه، فإذن الخبر هو كل هذه، سافر أبوه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، مثل قال ونحو يضرب غلامه، من قولك خالد يضرب غلامه. صفوان أعرب. خالد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ويضرب فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وغلام نائب فاعل، غلام نائب فاعل لأن الفعل مغير صيغة، ضم أول وفتح ما قبل آخره، فإذا غلام نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وغلام مضاف والهاء مضاف إليه. والجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ وهو خالد. من يأتي بمثال آخر على الجملة الفعلية التي تكون خبرا؟ ها علي ذهب أخوه. نعم، والأمثلة في القرآن كثير. العلماء يؤلفون كتبا نافعة، أحسنت. زيد تزوج أبوه، أحسن. ها ها زوج أباه، زوج أباه، جزاه الله خيرا. طيب من القرآن، هاتوا لنا أمثلة من القرآن على الخبر الجملة الفعلية. تأتي لنا بمبتدأ والخبر جملة فعلية كثير في القرآن. وربك يخلق ما يشاء، ربك مبتدأ ويخلق الجملة هذه في خبر. ها الله يبسط الرزق لمن يشاء، لفظ الجلالة مبتدأ، ويبسط الرزق هذه الجملة خبر. لا هذا هذه جملة شرطية، هذه جملة شرطية، هذه في القرآن. ها وربك يعلم ما تكن صدورهم، ربك يعلم، أحسنت. وربك يخلق ما يشاء ويختار، أحسنت. الله خالق، خالق كل شيء، خالق فعل خالق، إذن هذا خبر مفرد، خالق كل شيء لأن كل مضاف إليه. أبا عبد الله أعد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، نعم أحسنت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أحسنت. الله نزل، أحسن الحديث. انظر كم المبتدأ لفظ الجلالة في كل هذه الجمل، والخبر جملة فعلية. والله يدعو إلى دار السلام. أحسنت. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. نعم قد أتوا بها. ها. والله يريد أن يخفف عنكم. أحسنت. والله أخرجكم من بطون أماتكم خبر جملة فعلية فعلها ماض. والله يؤتي ملكه من يشاء. ما شاء الله. أحسنتم. إذن فهذا الخبر الجملة الفعلية. ثم نبهنا على فائدة مهمة فقال فإن كان الخبر جملة يعني جملة اسمية أو فعلية فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ. لو رجعت إلى الجمل السابقة محمد أبوه كريم، هناك شيء يربط جملة أبوه كريم بمحمد وهو الضمير أبوه كريم. لو قلت محمد عمرو قائم هل هناك ما يربط جملة الخبر المبتدأ محمد عمرو قائم؟ لا، ليس هناك رابط. كيف أخبر عن محمد بأن عمرا قائم؟ لا دخل لهذه بهذه. فلا بد من رابط يربط جملة الخبر بالمبتدأ. محمد أبو كريم، محمد سافر أبوه، هو الهاء أيضا. خالد يضرب غلامه، الهاء ربط جملة الخبر بالمبتدأ. لو قلت لك زيد سافر، زيد سافر، زيد المبتدأ صح، وسافر هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر، أين الخبر؟ أين الخبر؟ الجملة هذه سافر، أين الرابط؟ الضمير المستتر، لأن الضمير المستتر على من يعود؟ على زيد. زيد سافر أي هو، إذن رابط، يوجد رابط لكنه مستتر. لكن لو قلت زيد سافر عمرو، زيد سافر عمرو، زيد مبتدأ مثلا، سافر عمرو فعل وفاعل، هل هناك ما يربط هذه الجملة بالمبتدأ؟ ليس هناك شيء يربطها. إذن إذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط، والروابط كثيرة. لكن قال الشارح رحمه الله ذكر لنا رابطين، قال إما ضمير يعود إلى المبتدأ كما سمعت أي في الأمثلة السابقة، وإما اسم إشارة نحو محمد هذا رجل كريم، محمد هذا رجل كريم الذي هو محمد، فهذا الإشارة هذه تعود إلى محمد تربط جملة الخبر بالمبتدأ. من يعرب محمد هذا رجل كريم على ما يريد الشارح؟ ها. محمد المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع. نحن نتكلم عن الخبر الذي هو جملة اسمية في محل رفع. لما تقول خبر محمد هذا، هذا هو المراد كذا محمد هذا، لا، فهذا مبتدأ ثان، هذا هو الذي يريده، مبتدأ ثاني، رجل هذا رجل، خبر خبر المبتدأ الثاني كريم صفة لرجل، وأين خبر المبتدأ الأول؟ نعم المبتدأ الثاني وخبره هذا رجل كريم، هذه خبر عن المبتدأ، عن المبتدأ الأول، لها إعراب آخر أو أعاريب أخرى، لكن هذا الذي يريده الشارح رحمه الله. الشاهد أن الخبر إذا كان جملة اسمية أو فعلية فالأصل أنه يربط هذه الجملة بالمبتدأ رابط. طيب والروابط كثيرة لكن هذا الذي ذكره هنا، ويمر معك في المتممة أيضا روابط أخرى، وفي إذا أخذت كتبا أخرى ستجد روابط غير هذه. قال وشبه الجملة نوعان أيضا، الأول الجار والمجرور نحو في المسجد من قولك علي في المسجد، فعلي مبتدأ في المسجد جار ومجرور، وهذا الشبه هذه شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. والثاني الظرف نحو فوق الغصن من قولك الطائر فوق الغصن، فالطائر مبتدأ وفوق هذا ظرف، ظرف مكان، وفوق مضاف، والغصن مضاف إليه، وفوق الغصن هذا شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر. ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع: مفرد، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، وجملة فعلية هذا الثاني، وجملة اسمية هذا الثالث، وجار مع مجرور هذا الرابع، وظرف هذا الخامس. يعني نحن عند الإجمال نقول الخبر نوعان: مفرد وغير مفرد. المفرد واحد، غير المفرد نقسمه جملة شبه جملة. الجملة اسمية فعلية، شبه الجملة ظرف وجار ومجرور. هذه الذي هي غير المفرد عند التفصيل تصير أربع أقسام، مع المفرد خمسة أقسام. فمن يأتينا بمثال على كل واحد من هذه الخمسة؟ نبدأ بمن؟ بيوسف. محمد قائم، هذا خبر مفرد، جملة فعلية. أي مثال ولو مما مر معنا. محمد قام أبوه، هذا مثال على الخبر جملة فعلية. محمد جاريته ذاهبة، جملة اسمية. محمد في الدار، محمد عندك. أحسنت. ها، من يأتي بخمسة أمثلة؟ عبد الله. الزيدان قائمان، هذا مثال على الخبر المفرد، إن قائمان وإن كان مثنى في باب الإعراب لكن هو هنا مفرد. أحسنت. جملة فعلية. محمد يفوز بغايته. أحسنت. جملة اسمية. محمد فائز بغايته. لا، فائز هنا هو الخبر. محمد، ها هات لنا جملة اربطها برابط واسحب. ها، لا، مثال على الجملة الاسمية. محمد أبوه كريم. طيب أكمل يا عبد الله. خبر ظرف. محمد غير عندك، عندك قد أتى بها. تحت الشجرة. أحسن. ومثال على الجار المجرور. محمد في المسجد. راجعوا هذا وقرأوا التمرينات، وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل فيما بعده. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.